بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية بعد أن ذكر بعض أدلة علو الله تعالى على خلقه من الكتاب والسنة، ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأدلة من الكتاب والسنة وما جاء من أقوال السلف في علو الله عز وجل على خلقه، ذكر هذه الجملة في قوله ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات وألوفا، وهذا يدل على شهرة هذه المسألة وعلى كثرة ورودها في كلام السلف. وما ثبت عن السلف من الأقوال في علو الله عز وجل على خلقه إنما كانوا يصرحون بها لأنها عقيدة راسخة لديهم، ولهذا ثبت عنهم التصريح بالعلو قبل أن يوجد المعطلة الذين ينكرون العلو، وهذا مما يدل على رسوخ هذه العقيدة لدى السلف، كما قال أبو بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي في السماء لا يموت. هذه الأقوال يصرحون بها لأنها عقيدة راسخة لديهم، ولو عرف السلف أنه سيأتي، أو بعضهم الذين لم يدركوا هذه الأقوال لو عرفوا أنه سيأتي من ينكر العلو لملأوا الدنيا يعني كلاما وتقريرا لهذه المسألة للرد على هؤلاء. كما أن من أدرك من السلف هذه الفتنة صرح بالحق، حتى اشتهر عن السلف من الردود على قول على من قال بخلق القرآن وأن القرآن كلام الله غير مخلوق أكثر مما اشتهر عنهم في غيرها من المسائل، وذلك لأن بعضهم أدرك هذه الفتنة. فالمقصود أن السلف صرحون بهذه العقيدة لأنها راسخة لديهم يعتقدونها وتجري على ألسنتهم ويتخاطبون بها فيما بينهم، لا على سبيل تقرير الرد على المخالفين، ولكن لأنها عقيدة راسخة لديهم يعتقدونها ويستشعرونها ويصرحون بها في خطابهم وفي كلامهم. وأقوالهم في هذا كثيرة، جمع الذهبي منها الكثير في كتاب العلو، وكذلك غيره جمع الكثير من كلام السلف مما يدل على شهرة هذه المسألة. وما جمعه العلماء في هذا الباب هو مقرر لما ذكره شيخ الإسلام أن الآثار في هذا تبلغ المئات أو الألوف. وشيخ الإسلام معروف بدقته، وليس ممن يعني يطرق العبارات من غير ضبط ومن غير تدقيق في معانيها، فهو الإمام المعروف الذي عرف بالضبط، وليس هو كغيره من بعض من يطرق على سبيل المبالغة، بل يطرق الكلمة ويعني ما يقول. وقد ثبت من جمع العلماء الذين جمعوا بعد شيخ الإسلام من الكتب الذهبية في العلوم ما يدل على صحة ما قرره شيخ الإسلام، وأن هذه الآثار تبلغ المئات تبلغ الألوف بل تبلغ الألوف، كما جمع أيضا الإمام ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية الكثير من هذه الآثار. قال رحمه الله: ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. بعد أن قرر يعني الحق الذي دلت عليه النصوص وما جاء في الكتاب والسنة من تقرير هذه المسألة، بيّن أنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة من الصحابة والتابعين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك. يعني هنا تقرير الحق بطريقين، بطريق التقرير المشهور عن السلف والذي يبلغ المئات والألوف، وتقرير أنه ليس لم يثبت عنهم حرف واحد يخالف هذا الأمر. يعني لم يثبت النقل عنهم وعن واحد منهم ما يخالف هذا المشهور لديهم، مع كثرة ما ورد عنهم في تقريره لم يثبت عن أحد منهم شيء يخالف هذا. قال حرف واحد يخالف ذلك، والحرف هنا يطلق ويراد به الكلمة ويراد به الجملة كما قرر شيخ الإسلام في مواطن أخرى، وليس المقصود أن هناك حرف، لأن الحرف إن لم يكن في سياق ليس له معنى. ولهذا استشكل العلماء يعني الحروف التي وردت في كتاب في بعض السور من كتاب الله عز وجل لأنها ليست معروفة من كلام العرب ولا يعرفون معانيها، ولهذا على الصحيح أن يتوقف في معناها ويقال الله أعلم بمراده منها. وقال بعض أهل العلم أنها نزلت يعني للتحدي في بيان أن هذا القرآن الذي تحداهم الله عز وجل على أن يأتوا بمثله أو أن يأتوا بشيء منه حتى بسورة أنه مكون من هذه الحروف التي يعرفونها ويتخاطبون بها. فالمقصود أن الحرف يطلق يعني على الكلمة كما ذكر الشيخ الإسلام في بعض التلاميذ، قال والحرف يطلق على الكلمة كما يقول بعض المتقدمين هذا حرف من الغريب، هذا حرف من الغريب يعني كلمة. وكذلك يعني في كلام المتقدمين يطلق على الجملة وقال هذا حرف من الغريب أو كلمة، كما أنه يطلق على الجملة أنها كلمة كما يقال كلمة التوحيد. فالمقصود أنه لم يثبت عنه شيء من الكلام المعروف الذي له معنى من جملة أو كلمة تدل على موافقة هؤلاء النافين عن الله عز وجل العلو، ولم يثبت عنهم ما يخالف الحق الذي دلت عليه النصوص. ودائما شيخ الإسلام يلاحظ طريقته في التهذيب أنه إذا أراد أن يبين معنى يستغرق كل الأوجه الممكنة، فهنا يقول يذكر الكتاب والسنة والصحابة والتابعين وأئمة الدين حتى يبين أن هذه المسألة ليست هي محصورة في طائفة من السلف، ثم يقول ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف. قد يظن ظان أو يقول قائل السلف كانوا في غفلة عن هذه المسائل، ثم جاء من تكلم بعلم فهذا العلم ظهر بعد انقضاء عصر السلف، فهنا يرد عليه بقوله ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف، يعني الذين مضوا وسبقوا لم يتكلموا فيه بشيء، بل لم يأتي عنهم ما يدل عليه، بل لم يأتي عنهم حرف واحد يدل على مخالفة ما جاء في الكتاب والسنة. ثم الذين أدركوا هذه الأهواء والاختلاف لم يثبت عنهم شيء يدل على موافقة هؤلاء النفاق، بل كلامهم يدل على الحق الذي دلت عليه النصوص ودل عليه كلام السلف. ثم يقول لا نصا ولا ظاهرا، هذا أيضا فيه تفصيل في هذا الباب أنه قد يقول قائل أن النصوص لم ترد بشيء لكن ظواهر النصوص تدل على هذا، فهذه من طريقته رحمه الله، وهذا مما ينبه طلاب العلم خصوصا الباحثين منهم إلى طريقة في التأليف، وأن المؤلف والباحث إذا تكلم يستغرق المسألة ويفصل فيها حتى لا تبقى شبهة لمشتبه في هذا الباب. لا نصا ولا ظاهرا، النص هو ما يدل النص على معناه، ما يدل النص عليه نص دلالة ظاهرة يعني لا تحتاج إلى تأمل، والظاهر هو ما يظهر من النص بعد نظر والتأمل. فالظاهر هو ظاهر النص الذي إذا تأمله المتأمل ظهر له وعرفه، والنص هو النص الجلي الصريح مثل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا نص ظاهر في الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهناك بعض النصوص يفهم المعنى من الظاهر دون عناء ودون كلفة، فبين أن النصوص تدل في ظاهرها وتدل دلالة صريحة واضحة على هذا الحق. والظاهر حق في ظواهر النصوص من الكتاب والسنة حق، وليس كما يدعي من يدعي أن بعض ظواهر النصوص غير مرادة وأنها مؤولة تحتاج إلى تأويل، بل ظواهر النصوص تدل على الحق. سيأتي تفصيل لهذه المسألة. قال رحمه الله: ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا أنه داخل العالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ألا هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: اللهم اشهد، غير مرة. وأمثال ذلك كثير. ثم أيضا شرع يفصل في ذكر بعض المقالات التي أحدثها النفاه بعد ذلك التقرير الواضح البين، وذكر أن السلف لم يثبت عنهم شيء في هذا، بدأ يفصل ويصرح ببعض مقالات النفاه والمعطلة. قال: ولم يقل أحد منهم، أي من السلف قط، إن الله ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان. هذا بدأ يفصل في مقالات النفاه، فأجمل أولا ثم فصل ثانيا، وهذا كله من زيادة التوضيح والبيان، وإلا فالكلام الأول يكفي، لكن هنا يؤكد على هذه المسألة أنه لم يثبت عن السلف فيها شيء. وهنا ذكر عدة مقالات، ذكر مقالة الجهمية النفاه، وهم الذين ينفون عن الله عز وجل كل شيء، ويزعمون أن الله عز وجل لا يوصف بالصفات الثبوتية، وإنما يوصف بالصفات السلبية، لأن وصفه بالصفات الثبوتية يدل على تشبيه بالموجودات، فيغرقون في النفي حتى يفضي هذا الأمر إلى تعطيل وجوده، كما ذكر هذا شيخ الإسلام في أكثر من موضع. فذكر بعض أقوال النفاه معطلة، قال إنه لم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء، كقول من يقول إنه ليس في السماء، لأن هؤلاء يقولون إنه ليس في السماء، ينفون عن الله عز وجل العلو، لأنهم يقولون لو قلنا أنه في السماء يلزم أن يكون في جهة، وأن هذه الجهة تحوي، ولو قلنا أنه استوى على العرش إما أن يكون أعظم من العرش، فكيف يستوي على ما دونه، أو يكون دون العرش فيكون العرش أعظم منه، أو يكون مساويا. كل هذه يعني تخرصات باطلة وظنون، يعني يخضعون يعني صفات الله عز وجل لهذه الظنون الكاذبة ولهذه الشبه، والله عز وجل أعظم وأجل من أن تحيط به العقول، أي تحيط بكماله المطلق الذي لا تبلغه العقول، كما قال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. وأما أن العقول تدرك وصف الله عز وجل بالصفات التي وصف بها نفسه، فإن العقول لا تحيل هذا، وتدرك العقول أن كل موجود لا بد أن يتصف بصفات، ويعلم أهل السنة أن هذه الصفات هي ثابتة لله عز وجل، ولكن لا يعلمون الكيفية العظيمة لاتصاف الله عز وجل بها. ذكر هنا مقالة النفاه الذين يقولون إنه ليس في السماء، ولا أنه ليس على العرش، ولا أنه بذاته في كل مكان. القول الأول قول النفاه المعطلة الذين يقولون ليس في السماء وليس على العرش، ثم قال: ولا أنه بذاته في كل مكان، وهذا قول الجهمية، الحلولية الجهمية. القول الأول قول معطلة الجهمية النفاه، وهذا قول حلولية الجهمية. دائما شيخ الإسلام يذكر معطلة الجهمية وحلولية الجهمية. الحلولية هم الذين يزعمون أنه في كل مكان، ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن النفي يغلب على علماء الجهمية، وأن القول بالحلول يغلب على عباده. ولهذا قال إن نفاة الجهمية لا يعبدون شيئا، وحلولية الجهمية يعبدون كل شيء. علماؤهم لا يعبدون شيئا، وعبادهم يعبدون كل شيء، لأنهم يزعمون أنه بذاته في كل مكان. قال ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، أيضا هذا من قول الحلولية وقول أصحاب وحدة الوجود، يقولون الأمكنة كلها بالنسبة لله سواء، ليس هناك مكان أقرب من مكان. السماء والأرض والعرش والأرض السابعة والسماء السابعة كلها بالنسبة لله يعني هي سواء، وهذا باطل، فإن الله عز وجل فوق العرش وتحت العرش الماء، السماء السابعة تحت العرش، فالسماء أقرب إلى العرش يعني من الأرض، والله عز وجل مستوى على العرش، والله عز وجل هو بعلمه في كل مكان، علمه في كل مكان، وهو مستوى على العرش كما يليق بجلاله. فإذا هنا رد على نفاة الجهمية وعلى حلولية الجهمية. قال أيضا ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل، هذا قول غلاة المعطل الذين يعمدون إلى نفي النقيضين عن الله عز وجل. وهذا مسلك ذكره شيخ الإسلام، أن المعطل على مراتب، فمنهم من يصف الله عز وجل بالنقيضين، ومنهم من ينفي عن الله عز وجل ولا يثبت إلا الصفات السلبية، ومنهم من يثبت بعض الصفات ويعطل بعضها. فهذا المسلك هو مسلك بعض الفلاسفة وبعض غلاة الجهمية الذين يتعمدون نفي النقيضين، يقولون لا داخل العالم ولا خارجه. وحجتهم في هذا يقولون لو أثبتنا أنه داخل العالم شبهناه بالموجودات، ولو قلنا أنه خارج العالم شبهناه بالمعدومات، فيتعمدون نفي النقيضين. كذلك يقولون لا متصل ولا منفصل. وقد ذكر شيخ الإسلام أن نفي النقيضين أنه مستحيل كاجتماع النقيضين، كما أن النقيضين لا يجتمعان فكذلك سلبهما فإنه مستحيل. فقولهم لا داخل العالم ولا خارجه هو أشد في النفي والتعطيل من قول الذي يقول أنه لا يتصف بصفة ثبوتية ويعمد إلى وصف الله عز وجل بالسلوب المحض. ثم إن هؤلاء أشد من أولئك، لأن الذين يصفون الله عز وجل بالصفات السلبية يشبهونه بالمعدومات، وأما الذين ينفون عن الله النقيضين فإنهم يشبهونه بماذا؟ بالممتنعات، يشبهونه بالممتنعات. ولا شك أن الممتنع أنه وصف الله عز وجل أو تشبيهه بالممتنع أشد من تشبيهه بالموجود، لأن هؤلاء فروا من شيء فوقعوا فيما هو شر مما فروا منه. فقولهم أنه لا داخل العالم ولا خارجه هذه صفة الممتنع، صفة الممتنع. قالوا ولا متصل ولا منفصل، يعمدون إلى نفي النقيضين عن الله عز وجل، والذي دلت عليه النصوص أن الله بائن من خلقه كما قال السلف، وهو منزه أن يكون حالا بخلقه أو أنه داخل المخلوقات أو أن المخلوقات دخلت فيه، فهو منزه عن هذا، فهو بائن من خلقه. وهذه السلوك نفي النقيضين لا ينكر كل شيء منها، ينبغي أن يتنبه يعني طلاب العلم أن قول إنكار أهل العلم على هؤلاء نفي النقيضين لا يعني أن يعني ننكر الأمرين، بل أن ننكر نفي النقيضين، ولا بد لأحد الأمرين أن يثبت. فقولهم لا متصل ولا منفصل هنا قولهم أنه ليس محتصر إذا أرادوا به البينونة وأنه باء من خلقه فهذا حق، لكن هم يتعمدون هذا وضده، يقول لا متصل ولا منفصل. فقول منفصل إذا أرادوا به أن الله عز وجل بذاته مستغن عن غيره وأنه غير ممازج للمخلوقات فهذا حق، لكن يعبر عن الحق بالألفاظ الشرعية. قال ولا أنه لا تجوز البشارة الحسية إليه بالأصبع ونحوها، هذا كما يقول من يقول من نفي المكان عن الله عز وجل، ونفي المكان فيه تفصيل فإنه لا ينفى ولا يثبت، ولكن إذا أريد بالعلو، إذا أريد بالمكان العلو، الله عز وجل في العلو. وهذا يقول به بعض الأشاعرة ومن وافقهم أنه لا يشار إلى الله عز وجل ولا يكون في مكان، ولهذا يقولون أنه يرى لا في مكان، لأن اتجاه الحدقة إلى مكان معين يفضي إلى حصر الله عز وجل في هذا المكان، ويقولون نحن ننزه الله عز وجل عن هذا الأمر. فهذا كله تفصيل من شيخ الإسلام بعد أن ذكر أن كلام السلف مخالف لكلام هؤلاء، وأنه لم يثبت عنهم حرف واحد يوافق ما قاله هؤلاء، بدأ يفصل في أن هذه الأقوال وهي أقوال المعطلة من النفاق والحلولية، ومن يعمد إلى نفي النقيضين عن الله عز وجل لم يثبت عن السلف أنهم تكلموا في هذا بشيء، وإن أقوالهم كلها تدل على بطلان ما قاله هؤلاء. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار إلى الله عز وجل في ذلك المجمع العظيم في يوم عرفات عندما استشهد الأمة وقال هل بلغت؟ قالوا نعم، فرفع إصبعه إلى السماء وينكبها، يعني يشير بها إلى الأرض، يقول اللهم أشهد، اللهم فاشهد غير مرة. فدل هذا على الإشارة الحسية أنه يشار إلى الله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الجارية عندما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا فيه رد على هؤلاء، وهذا مما يدل على جهل هؤلاء بالسنة، فإن بعض أقوالهم صريحة في التكذيب بالسنة عندما يقولون أنه لا يشار إليه بالأصبع، فهذا من جهله. ولهذا لا يتعجب يعني الناظر في كلامهم كيف أن هؤلاء يخالفون الأحاديث، لأنهم في بعد عن النصوص. قد ذكر شيخ الإسلام أن الكثير من أئمة هؤلاء لا يعرفون صحيح البخاري ولا صحيح مسلم إلا بالسماع، وقصة الغزالي في تنقله وتدرجه في المقالات التي أدركها، وأنه لم يعرف الكتاب والسنة حتى أنه في آخر حياته اطلع على صحيح البخاري ومات وهو على صدره، هذا دليل على أن هؤلاء في بعد عن السنة، وأنهم لا يعرفونها ولم يطلعوا عليها ولم يستغلوا بها. قال رحمه الله فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ نعم. ثم ذكر أنه لا يمكن أن يكون الحق هو ما يقوله هؤلاء النفاق السالبون. السالبون هم الذين يصفون الله بالسلوك والنفي، والنفاق هو في معنى السلب، يعني ينفون عن الله عز وجل الصفات ويسلبون عن الله عز وجل الصفات الثبوتية، ولا يصفونه إلا بالسلوك والنفي. يعني إذا كان كلام هؤلاء يعني حق، كيف يجوز يعني في كتاب الله وعلى كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تخلو من شيء يدل على هذا الحق الذي جاء به هؤلاء النفاق السالبون عن الله عز وجل الصفات؟ فإنه لا يرد في الكتاب والسنة نص يعني لا ظاهر ولا يعني نص جلي يدل على قول هؤلاء، فإن هذا من أبعد المحال. بل كيف يجوز أن الله عز وجل لم يدل عباده على هذه العقيدة، ولا يرد في كتاب الله عز وجل نص واحد، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد يدل أو يشير إلى هذا الأمر، حتى لو على سبيل الإشارة لا نجد النصوص أنها تدل على قول هؤلاء، بل إنها تدل على بطلان قوله، وهي مليئة بالنصوص التي تدل على إثبات الصفات لله عز وجل. ما سكت آية في كتاب الله عز وجل تخدم إلا بذكر بعض الأسماء والصفات لله عز وجل. كيف يجوز أن نخاطب بهذا وتختم الآيات بالأسماء والصفات وتأتي السنة مليئة بالأسماء والصفات ثم يكون الحق هو النهي، وأن هذا يجب علينا أن نعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص من إثبات الأسماء والصفات؟ ثم يشير شيخ الإسلام إلى أنه لا يمكن أن تضل الأمة عن هذا حتى يأتي بعض هؤلاء من أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والنصارى، يعني يشير إلى أن هؤلاء الذين ليس لهم يعني عناية بالعلم، وليس هم من أهل اللغة الذين عرفوا لغة العرب، وليس هم من أهل العلم الذين ورثوا هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، وإنما هم أناس بعيدون كل البعد عن معرفة اللغة وعن معرفة الشرع. يشير بقوله إلى أنباط الفرس يعني إلى أخلاق الفرس، وهم الذين يعني يجتمعون ليس لهم يعني أصول واضحة، وإنما هم يأتون من أخلاق الناس وليس لهم يعني عناية بالعلم، وكذلك فروخ اليهود والنصارى. يشير إلى أن تلامذة اليهود والنصارى، لأن الفرخ هو يعني ما يكون من الصغار الطيور وما أشبهها، فكأن هؤلاء هم تولدوا عن أولئك وقد أخذوا عن اليهود والنصارى. كيف يكون فروخ اليهود والفلاسفة يعني يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها، يعني تغفل الأمة كلها ثم يأتي هؤلاء، وهذا ليس في حد يعني من يعني قدر هؤلاء في النسب لو أنهم كانوا من أهل العلم، فقد كان كثير من علماء الإسلام من الفرس ومن الروم، وما ذمهم العلماء بل إن الناس أثنوا عليهم وهم أئمة كبار ولهم مكانة في العلم، لكنهم أخذوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، فكثير منهم أئمة حمدوا وعرف فضلهم وهم من أئمة السلف ولا يحق من قدره، لكن شيخ الإسلام يشير إلى أن عامة هؤلاء ممن لم يتربوا على الكتاب والسنة ولا على لغة العرب، كيف يكون هؤلاء أعرف بالكتاب والسنة يعني من أولئك الأخيار من الصحابة والتابعين ومن تلقى العلم عنهم حتى من أبناء فارس والروم الذين اعتنوا بالعلم وكانت لهم يعني قدم راسخة في السنة ولهم جهود لا تنكر، لكن المقصود هو يعني ما عليه عامة الناس حتى من العرب، يعني من عامة العرب ومن السفهاء ومن الأعراب الذين لا يعرفون العلم، لا يمكن أن يكون هؤلاء أعرف بالكتاب والسنة من أولئك السادة الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة ومن أهل العلم. فالإشارة هنا إلى هؤلاء العامة الغوغاء الذين ليس لهم يعني عناية، ولهذا ما أتى هؤلاء إلا بالفتن، يعني هؤلاء الذين وصفهم شيخ الإسلام ممن تلقوا الشبه عن اليهود والنصارى والفرس والروم، لما دخلوا في الإسلام أورثوا الأمة الشبه في دينها. وأما أولئك العلماء الأخيار الذين دخلوا في الدين من أبناء فارس والروم وهداهم الله عز وجل العلم، فقد كانوا سادة يعني في نقل العلم في حمله، أنهم تلقوه التلقي الصحيح عن أهله ثم بلغوه من بعده. قال رحمه الله: لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. نعم، هذا لازم يذكره شيخ الإسلام من كلامه، ومخاطبة الناس بلوازم كلامهم الذي يلتزمه الكلام، هذا معروف عند أهل العلم، لأن الكلام له لوازم. وقد ذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه أن اللازم إذا كان صحيحا وأنه مما يدل عليه الكلام بحق فإنه يثبت، لكن لازم المذهب كما قرر العلماء ليس بمذهب، لكنه يورد في سبيل المناظرة والحجج ليبين بطلان القول، وإلا فقولهم هذا لم يقولوا به، يعني لم يقولوا به، وإن كان شيخ الإسلام ذكر ببعض كلامهم أن بعضهم قد يصرح ببعض هذا، لكن ليس هو مشهور عند جمهوره، لكن لازم قولهم هو هذا. فهذا اللازم الباطل إذا ذكروا به إن كانوا من أهل الدين فإنهم لا بد أن يرجعوا عن قولهم الباطل. قال إن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون لأنهم بتأويل من النصوص تكلفوا وخرجوا عن الحق الذي كان عليه السلف، هو الاعتقاد الواجب، الاعتقاد الواجب لله عز وجل، وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، لأن هؤلاء يزعمون أن الحق الواجب هو ما أحلنا عليه بأن نعرفه من الكتاب والسنة بمجرد العقول، لأنهم يقولون إذا تعارض النص مع العقل فالعقل مقدم، العقل مقدم ويحكم في النص ويؤول النص بمقتضى العقل. قال وهم مع ذلك أحيلوا بمعرفته على مجرد عقولهم، يعني يزعمون أنهم أحيلوا على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا. يعني انظروا إلى هذا التقرير، يعني يزعمون أنهم بعقولهم يعني أمروا بأن يحكموا العقول في صرف النصوص التي دل الكتاب والسنة أو جاءت في الكتاب والسنة، وأن يصرفوا النصوص البينة الواضحة الظاهرة بمجرد العقول. يقول لئن كان هذا هو الحق، يعني وهو أن أمرنا بأن نرجع في تفسير النصوص وفي تأويلها إلى العقول ومجرد العقول، يقول لو كان هذا الأمر كذلك لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير. لماذا؟ لأنه إذا كان الناس بعقولهم يدركون الحق فلماذا لم يخاطبوا أن ارجعوا إلى عقولكم؟ ولماذا ينزل عليهم الكتاب والسنة فيشتغلون بتأويلها ويبقى أحدهم الدهر وهو يتأول النصوص ثم بعد ذلك يرجع إلى عقله؟ لماذا لم يخاطبوا بالعقول أولا؟ يقال ما خررت عقولكم فاعملوا به. لماذا يخاطبون بالنصوص؟ هذا فيه كلفة ومشقة وتعب وجهد وضياع للأعمار، أن يخاطبون بكتاب يمضون أعمارا في تأويل ثم إذا قربوا من تصحيحه بعد ذلك يرجعون إلى عقولهم ويقررون الحق. ولهذا قال لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. لأنه بعض الناس قد يقصر عقله عن معرفة هذا الذي يزعمون أنه حق، فيظل بسبب الكتاب والسنة كثير من الناس بما يفهمون من الكتاب والسنة. وهذا الذي زعمه بعض الفلاسفة وبعض الباطنية أنهم صرحوا بهذا، قالوا أن العامة والسفهاء وضعاف العقول هم الذين يؤمنون بمجرد النصوص، وأما الأذكياء والفلاسفة وأهل العقول هم الذين تنبهوا إلى الباطل. ولهذا ابن سينا يصرح بأن الكتاب والسنة لم يأتي بالتوحيد المحض، وإنما فيهما إشارات إلى التوحيد، ولهذا له كتاب سماها الإشارات، يعني إشارات إلى التوحيد، وأن القرآن لم يصرح بالتوحيد المحض. ويقول في كتاب الإشارات لو أن الله عز وجل خاطب العرب الأجلاف والعبرانيين الأجلاف لو خاطبهم بالتوحيد المحض لسارعوا إلى التكذيب، لكن صور لهم أن هناك إله وأن هناك عرش واستواء ونزول ومغفرة ورحمة، وإنما هذا من باب التخييل. هكذا يقول هؤلاء. وفعلا هذا التوحيد لا يمكن للعقول أن تدركه، أن يكون هناك إله موجود لا يتصف بصفة وليس له اسم وليس له فعل، فإن العقول لا تدرك هذا، بل إن العقول لا تدرك إلا أن هذا الموصوف معدوم. ولهذا لما تنبه هؤلاء إلى أن هذا الأمر أنه يتعارض مع العقول، قال بعضهم إن هذا الأمر لا يدركه كثير من الناس، لأن عقولهم تقصر، وإنما يدركه الفلاسفة والعقلاء والأذكياء. فإذا على قولهم هذا أن كتاب السنة أنهما ضرر محض ينصرف بهم الناس عن العقيدة الصحيحة التي هي يعني في حقيقتها هي تعطيل الله عز وجل عن أسماء الصفات. ومعلوم أن الكتاب والسنة مليئان بالنصوص في باب الأسماء الصفات، فعلى هذا ولازم قولهم أن الكتاب والسنة هما من أعظم الضلال الذي صرف به الناس عن الحق. فكيف يكون تكون هذه العقيدة الصحيحة وهذا اللازم هو لازمها الحق الذي لا يمكن أن يخرجوا منه؟ كيف يكون الاعتقاد الصحيح هو كذلك ثم الكتاب والسنة مليئان بهذه النصوص المعارضة لهذه العقيدة الصحيحة؟ قال رحمه الله: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. نعم، هذا هو حقيقة قول هؤلاء. لا يوجهون الناس إلى أخذ العقيدة من الكتاب والسنة ولا من طريق سلف الأمة، وإنما يقولون انظروا بعقولكم، فما وجدتموه في الكتاب والسنة فخذوا ما وجدتموه وقررتموه واعتقدتم أن الله مستحق لذلك فخذوا به وقولوا به، وما قررته العقول من النبي فانفوا سواء وجد أم لم يوجد. إذن الكتاب والسنة ليس المرجع الصحيح للناس في هذا الباب، وإنما المرجع عند هؤلاء هم العقول، هي العقول. لكن بعض هؤلاء الذين فيهم دين وفيهم قرب يعني من الرسالة يقول أن النص صحيح لكن له معنى لا يتنبه له بعض الناس، والمعنى هو ما عليه هؤلاء النفاه. وأما بعض هؤلاء فبعضهم ينكر يعني هذه النصوص، بل أنهم يفسرون تفسيرات بعيدة جدا حتى تخرجها عن معانيها من لغة العرب، يعني كما هو معروف عن الباطنية تفسير النصوص يعني تفسيرات بعيدة جدا كل البعد عن كل معنى. ولكل إنسان أن يفسر النصوص بما يريد إذا كان الأمر على ما يقوله هؤلاء. قال رحمه الله: ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الكلام وغرائب ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. ثم ذكر رحمه الله أن هؤلاء فريقان، قال أكثرهم يقولون ما لم تثبت عقولكم فانفوه، وهذا مسلك النفاق الذين يقولون كل ما لم يثبت العقل فانفوه. قال ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض فانفوه، وإليه عند التنازع فارجعوا، فإن الحق الذي تعبدتكم به وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ المسائل. هذا مسلك المفوضة، يعني المسلك الأول هو مسلك النفاق، وهذا مسلك المفوضة الذين يفوضون هذه المعاني ويعتقدون أن نصوص الكتاب والسنة ليست يعني مرادة، وإنما أنزل الله عز وجل إلينا ليمتحننا بالاجتهاد في تخريجها، كما قال يقول فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ. فيقولون أن الكتاب والسنة إنما أنزل لأن نتعبد بالجهاد في تخريج العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة لا لأن نتبع الكتاب والسنة. فهذا مسلك يعني النفاق، مسلك النفاق، وهذا مسلك المعطلة المؤولة، وكذلك المفوضة الذين يزعمون أن النصوص أنها غير مراجعة وإنما أنزلت ليجتهد الناس في تلاوتها في التعبد وليجتهدوا باستخراج العقيدة الصحيحة منها، قال على شواذ اللغة، لأنهم يعمدون إلى تفسيرات بعيدة وإلى ألفاظ شاذة في اللغة ويقولون هذا هو المراد، مثل قولهم في الرجل في تفسير الرجل والقدم لله عز وجل، يقولون المقصود بالرجل رجل جراد، يعني كما يقال طائفة من جراد رجل من جراد. من الذي يفهم من أهل اللغة أن الرجل والقدم إذا أطلقت وهما واللفظان ثبتا في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وفي غيره إثبات القدم والرجل لله عز وجل، أنه يعرف العربي أن الرجل هي رجل من جراد، هكذا يعمدون إلى ألفاظ بعيدة ويفسرون بها النصوص. قالوا وحشي الألفاظ، يعني ما يستوحشه الإنسان بطبعه من بعض الألفاظ التي يضيفونها إلى الله عز وجل وغرائب الكلام، يعني كلام لا يعرفه العربي ولا يفهمه وليس له مدلول. قال أو تسقط عنه مفوضين، هذا إشارة إلى مسلك المفوض، يقولون إما أن تعمدوا إلى تأويل النصوص على هذه الطريقة الشاذة الغريبة، وإما أن تفوضوا هذه النصوص وتعتقدوا أن الله لم يخاطبنا بألفاظ لها معاني وإنما خطبنا بألفاظ هو أعلم بمراده منها ونحن لا نعلم منها شيء من المعاني وإنما نتعبد الله عز وجل بتلاوته. قال مع نفي دلالته على شيء من الصفات، هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين، يعني هذا هو حقيقة الأمر على رأيهم أن النصوص إما أمرنا أن نجتهد في تأويلها وإما أمرنا أن نفوض معانيها ونعتقد أنها لا تدل على شيء من المعاني. قال رحمه الله وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليها وقد أمروا أن يكفروا بهم. وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى، ثم يشير بعد أن ذكر هذه اللوازم الباطلة من كلامهم قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم. انظروا إلى دقة شيخ الإسلام وإنصاف، يقول هذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه ولم يقل بلا، وهذا من دقته وإنصافه. طائفة منهم ولم يقل كله، وهذه من دقة شيخ الإسلام. ولهذا دائما نحن ينبغي لنا أن نستفيد من منهج العلماء في الرد، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عرف بالتجرد والإنصاف والعدل، لم يقل صرح به هؤلاء، وإنما قال وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه ولم يقل بلفظه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه. لاحظوا فرق بين التصريح واللزوم، يعني أن بعضهم صرحوا به أو بمعناه وهو لازم لجماعته، يعني لازم للجميع، لكن من التزمه فهو مذهب له، ومن لم يلتزمه فهو ليس له بمذهب، لكنه هذا يدل على فساد مذهبه وعلى قوله، لأن فساد يعني القول يدل على فساد المذهب، يدل على فساده. إذا ظهر اللازم وفساده فهذا يدل على فساد المذهب. قال وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه لمن كان له نظر وتأمل، لمن كان له نظر وتأمل. ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، يعني هذا لازم قول هؤلاء، وقد صرح به بعضهم أنه لا يهتدى بأن الكتاب لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، معزول أي أنه محجوب، وهذا يقول به طائفة من الفلاسفة وهم الذين يسمون المجهلة، الذين يزعمون أن الأنبياء يعني يجهلون الصفات ويجهلون العقيدة في الله، فهم طائفتان أهل التخيل وأهل التجهيل. أهل التخيل الذين يقولون النصوص جاءت بالخيالات كابن سينا ومن وافقه، وأهل التجهيل هم الذين يقولون أن النصوص أن الأنبياء لم يعرفوا هذه العقيدة، لم يعرفوا هذه العقيدة، وإنما أتوا بنصوص يعني لم تدل على العقيدة الصحيحة، وهم معزولون عن التعليم والأخبار بصفات من أرسلهم. وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية. ما هو الذي كانوا عليه في الجاهلية؟ العقول والأهواء، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. يعني هذا مسلك بعض الطوائف ومسلك بعض أهل الأديان الباطلة كالبراهمة، وهي أديان معروفة في الهند، يعني ينكرون المعاد والجنة والنار، كذلك الفلاسفة وهم الذين يقولون بتعطيل الله عز وجل عن الأسماء والصفات، ويجعلون وجوده مجرد يعني وجود، يعني ليس لله عز وجل اسم ولا صفة، ولهذا يقولون هو جوهر مجرد عن المادة بسيط يعني غير مركب. كذلك المجوس والمشركون الذين لا يرجعون في هذه الأمور إلى النصوص، وإنما يرجعون إلى عقولهم، ولم يذكر اليهود والنصارى، أن حتى اليهود والنصارى يرجعون عند التنازع إلى النصوص وإلى الوحي، وأما هؤلاء فإنهم يرجعون إلى عقولهم. قال وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت. يعني هذا الأمر يعني إذا قرروا فإنه لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرفع الخلاف، بأن لكل طائفة طواغيت، والطواغيت هم رؤوس أهل الضلال الذين يضلونهم ويتبعون في الباطل ويدعون إلى اتباعهم على الباطل، فهم رؤوس الضلال، يعني يردون التحاكم إلى هؤلاء. فكل طائفة لهم زعماء ولهم رؤساء يرجعون إليهم، فلا يمكن أن يرتفع الخلاف ولا يمكن أن يهتدى إلى الحق بهذا المنهج، بخلاف الكتاب والسنة، لأن الرجوع إلى الكتاب والسنة يعرف به الحق، ويكون الفصل بين الناس بالرجوع إلى الكتاب والسنة. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وجزاكم عنا أحسن الجزاء. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هناك من يقول بأن من قال إن الله تعالى في السماء وقال أيضا بأنه معنا حقيقة فقد جمع بين نقيضين، بينوا لنا جزاكم الله خيرا. النصوص دلت على أن الله عز وجل السماء وأنه معنا على الحقيقة، وقد ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية قال والله عز وجل مستوى على عرشه على الحقيقة وهو معنا على الحقيقة. قال لكن ينبغي أن تصانع هذه النصوص وهذه المعاني عن الأوهام الباطلة. فالله عز وجل هو في السماء كما قال الله عز وجل آمنتم من في السماء، أي على السماء فوق السماء فوق العرش، وهو معنا على الحقيقة وهو معكم أينما كنتم، معنا على الحقيقة. لكن ما معنى المعية؟ معنى المعية هي مطلق المقارنة والمصاحبة، ولا يمكن إذا أطلقت المعية أن العربي يفهم منها أنها تستلزم الممازجة أو معية الذات أو نوع من أنواع المعية، وإنما ذكر الإمام ابن القيم أن المعية تتنوع، فمعية الرجل مع زوجته لون، ومعية الرجل مع علمه لون، ومعية الرجل مع أميره لون، ومعية الرجل يعني مع داره وحديقته لون، فكل هذه ألوان. فيقول الرجل زوجتي معي، والمقصود بالمعية هنا أنه لم يطلقها. يقال هل طلقت الزوجة؟ يقول زوجتي معي. يقال هل بعت الدار؟ يقول داري معي. يقول سرت والقمر معي، فهل معنى ذلك أن القمر بجانبي أم أن ضوء القمر معه؟ فإذا المعية يعني تتنوع. ويقول أيضا يعني بعض كما يرد في كلام الناس يقول جعلت اللبن مع الماء، والمعية هنا لون وهي الممازجة. ويقول جاء زيد مع عمر، وهذا لون، بخلاف ما لو قلت زيد مع عمر تريد به في المذهب كما يقول الفقهاء قال أصحابنا، ويقول الرجل أنا مع فلان. فإذا المعية هنا تتنوع. فإذا قيل أن فلان مع فلان ليس لك أن تفهم أنه معه بذلك، قد يكون معه في الوقت، قد يكون معه في شركة، قد يكون معه في الزمن كما نقول نحن في هذا الزمن الناس معنا في هذه العصر. إذا المعية هنا في العصر. فإذا المعية تتنوع. فإذا قيل أن الرجل مع الرجل فليس لنا أن نخضع هذه المعية لنوع من أنواع المعية حتى يأتي السياق الذي يدل على هذا المعنى الخاص. وكذلك الله عز وجل إذا قال إن الله مع خلقه ليس لنا أن نخضع هذه المعية للون من ألوان المعية حتى يأتي النص الذي يدل على تفسير هذه المعية. وما دلت عليه النصوص أن الله مع خلقه بعلمه، أنه مع خلقه بعلمه، فهو فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه. إذن لا تعارض بين النصوص، ولا يفهم من هذا أنه معه بذاته، فإن الله عز وجل فوق عرشه وهو مع خلقه بعلمه في كل مكان. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول هل يوصف الله عز وجل بأنه خارج العالم؟ ما تطرق هذه الإطلاقات، وإنما يقال إن الله عز وجل فوق عرشه، والعرش هو آخر المخلوقات. لكن من أطلق هذا وهو يريد أن يرد على من يزعم أن الله عز وجل تحيط به المخلوقات ويقول أن الله منزه عن أن تحيط به المخلوقات وهو وراء المخلوقات وخارج العالم، فهذا المعنى صحيح لكن يعبر عنه بالألفاظ الصحيحة. ولهذا يطلق بعض العلماء أن يقول أن الله عز وجل في جهة عدمية، يعني الجهة العدمية هي غير الوجودية، لأن المخلوقات من السماوات والعرش والأرض كلها جهات وجودية، وما بعدها جهة عدمية، والعرش هو آخر الجهات الوجودية، وما فوق العرش يعني ليس بعد العرش شيء، فالله عز وجل فوق العرش. ولهذا المخلوقات لا تحيط به وهو يحيط بها، كما قال الله عز وجل والله من ورائهم محيط، وهو فوق العرش يعني في العلو. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل ما معنى قول المؤلف ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء؟ يشير إلى الرد على قول الحلولية الذين يقولون أنه لا يختص بمكان دون مكان، فالعرش يعني كالأرض بالنسبة إلى الله عز وجل، يقولون هو مستوى على العرش ومستوى على الأرض ومستوى على كل شيء، وليس هناك مكان أقرب إليه من مكان، فهذا باطل. ولهذا رد العلماء على من يقول أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، ردوا عليهم بهذا اللازم. قال العلماء لو قيل أن الاستواء بمعنى الاستيلاء لصح أن يقال أن الله استوى على الأرض واستوى على كذا وكذا من المخلوقات، الله عز وجل منزه يعني عن هذا الأمر مع أنه مالك لها، لكن الاستواء جاء يعني مضافا إلى العرش وهو بمعنى العلو والارتفاع والصعود. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يصح أن يقال إن الله فوق العرش بلا مكان؟ يقال أن الله فوق العرش على العرش، ولكن لا نحتاج أن نقول بلا مكان، بل إن هذا القول يوهم يعني الشبهة التي يطلقها من يطلق أن الله عز وجل يعني ينزه عن المكان، والمكان ذكر شيخ الإسلام أنه لا ينفى ولا يثبت، لا نحتاج أن نقول بلا مكان أو في مكان، وإنما نثبت ما أثبت الله لنفسه ونقول هو فوق العرش على العرش فوق السماء. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل النفاة كلهم يؤولون أم منهم من ينفي بدون تأويل؟ النفاة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يعطل من غير تأويل، الذين يعطلون النصوص من كلية، ومنهم من يحرف، ولهذا المحرف يرتكب جريمتين: جريمة يعني التعطيل والتحريف، وأما المعطل فإنه يعطل النص بالكلية، فالنفاة قد ينفون ويعطلون النص بالكلية، ومنهم من يتأول النص، لكن الذين يتأولون قد تكون لهم يعني شبه، أما الذي يعطل النص بالكلية فهذا ليس له حجة أن يرد النص بالكلية ويعتقد أن ليس له مدلول وأن معناه باطل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.